إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن تقسيمات الأفعال وما يتعلق بها من الأحكام الصرفية، وبإذن الله تعالى في هذا الدرس نبدأ في الكلام عن الأسماء وما يتعلق بها من الأحكام. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الاسم ينقسم باعتبارات متعددة، فأول تقسيم للاسم هو من حيث التجرد والزيادة، تقسيم الاسم من حيث التجرد والزيادة، صفحة 18. قال: ينقسم الاسم إلى مجرد ومزيد. وكما ذكرنا في الفعل، فإن المجرد هو الذي كل حروفه أصلية، والمزيد هو ما فيه حروف زائدة زادت على الحروف الأصلية. والحروف الأصلية في الميزان الصرفي يعوض عنها بالفاء والعين واللام، بالفاء والعين واللام. الحرف الأول يعوض عنه بالفاء، والثاني يعوض عنه بالعين، والثالث من الحروف الأصلية يعوض عنه باللام. ثم إذا كان الاسم يعني في حالة كونه مجردا، إذا كان مجردا من أربعة أحرف، فنعوض عن الحروف الأربعة الأول بالفاء، والثاني بالعين، والثالث باللام، والرابع بماذا؟ بلام. طيب لو كانت الحروف الأصلية خمسة، الأول فاء، والثاني عين، والثالث لام، والرابع لام، والخامس لام برضه. واضح؟ طيب بالنسبة للأسماء حروفها الأصلية إما أن تكون ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ولا تزيد الحروف الأصلية عن خمسة أحرف، بخلاف الفعل حروفه الأصلية لا تزيد عن كم؟ لا تزيد عن أربعة أحرف. الفعل حروفه الأصلية لا تزيد عن أربعة أحرف، وأما الاسم فحروفه الأصلية لا تزيد عن خمسة أحرف. وبعدين حروف الزيادة في العادة تكون حرفا أو حرفين أو ثلاثة، نزيدها على الحروف الأصلية. طيب نأتي إلى الاسم المجرد الذي حروفه كلها أصلية. في طبعا عندنا المجرد إما ثلاثي وإما رباعي وإما خماسي. المجرد الذي حروفه أصلية ينقسم إلى ثلاثي ورباعي وخماسي، لكن في الفعل كان الفعل المجرد إما ثلاثي أو رباعي. واضح؟ الاسم المجرد إما ثلاثي أو رباعي أو خماسي. فبدأ بذكر أوزان الاسم الثلاثي المجرد، اسم مكون من ثلاثة أحرف وهذه الأحرف كلها أصلية. قال: أوزان الثلاثي المتفق عليها عشرة. واحد فعل مثاله سهم. ناخذ الوزن والمثال كده بسرعة. أول وزن فعل مثاله سهم. الوزن الثاني فعل مثاله قمر. واضح؟ فعل قمر. هنا طبعا ننتبه للتشكيل. الأول فعل بإسكان العين مثل سهم، الثاني فعل بفتحتين مثاله قمر، الثالث فعيل مثاله كتيف، الرابع فعول كعضد مثاله عضد. طبعا لو قلنا كاف نقول كعضد، ولو قلنا مثاله عضد، فعضد على وزن فعل، طبعا بالنسبة لتشكيل الحرف الأخير هو حسب الموقع في الجملة، كما ذكرنا من قبل تشكيل الحرف الأخير هذا يعتني به النحوي، لأن تشكيله يتوقف على موقعه في الجملة، يعني يمكن أن يكون منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا على حسب موقعه، لكن الصرفية يهتم بما عدا الحرف الأخير، يهتم بتشكيل ما عدا الحرف الأخير، ما تشكيل الحرف الأخير فهذا يتوقف على موقعه في الجملة، وهذا اهتمام النحوي. طيب فعل كإيه؟ عضد. بعدين يأتينا الخامس فعل، مثاله حمل. وبعدين عندنا السادس فعل، مثاله عنب. وبعدين فعل، مثاله إبل بكسرتين. وبعدين فعل، فعل مثاله قفل وحلو. وبعدين فعل مثاله صرد، صرد واضح. صرد هذا نوع من الطيور، نوع من الطيور اسم طائر صرد. والعاشر فعل بضمتين مثاله ايه؟ عنق. فاذا هذه الاوزان العشرة للاسم الثلاثي المجرد من اي حروف زائدة. طيب بعدين هنا قال كانت القسمة العقلية تقتضي 12 وزنا، لان حركات الفاء 3 وحركات العين 3 ويزيد عليها السكون. يبقى اذا يعني تشكيل الفاء، الفاء تشكيلها له 3 حالات، اما ان تكون الفاء مفتوحة او مضمومة او مكسورة، لا يصلح ان تكون ساكنة لانها في اول الكلام، وحرف العرب لا تبتدئ بالساكن ولا تقف على المتحرك كما ذكرنا. فالحرف الاول الفاء اما ان يكون مفتوحا او مضموما او مكسورا. الحرف الثاني الذي هو العين له 4 حالات، اما ان يكون مفتوحا او مضموما او مكسورا او ساكنا. طيب اذا الاحتمالات العقلية الان هتكون ضرب 3 في 4 المجموع كم؟ 12. يعني اذا جعلنا الفاء مفتوحة يجي معها 4 احتمالات في العين، فاء مفتوحة وعين مفتوحة، فاء مفتوحة وعين مضمومة، فاء مفتوحة وعين مكسورة، فاء مفتوحة وعين ساكن، وبعدين فاء مضمومة وبرضو 4 احتمالات، فاء مكسورة والاحتمالات 4. فالآن الأوزان ذكرنا أنها 10، إذا باقي حسب القسمة العقلية بقي إيه؟ وزنان. ما هما الوزنان الباقيان؟ قال لك إيه؟ وزن فعل اللي هو بضم الفاء وكسر العين، فعل. فقال هذا الوزن منه إيه؟ دؤل، اسم لدويبة يعني دابة صغيرة، أو اسم قبيلة التي ينسب إليها العالم الجليل من علماء التابعين من تلاميذ علي بن أبي طالب أبو الأسود الدؤل رحمه الله تعالى، فهو منسوب إلى قبيلة دؤل. طيب هذا الوزن قالوا إنه يعني نادر في الأسماء، نادر جدا يعني وقليل في الأسماء. لماذا قل هذا الوزن في الأسماء؟ قالوا لأنه خصص للفعل المبني للمجهول. وزن فعل هذا مخصص للفعل المبني للمجهول، قل ضرب وأكل وشرب، فهو من أوزان الأفعال فندر في الأسماء. وأما فعل، فعل اللي هو بكسر الفاء وضم العين، قال فغير موجود لعسر الانتقال من كسر إلى ضم. ولكن طبعا هناك من اعترض على هذا وقالوا ورد في قراءة شاذة والسماء ذات الحبك، بضم بكسر الحاء وضم الباء، اللي هو الوزن الذي قالوا انه معدوم في لغة العرب ولا يوجد له استعمال في لغة العرب، لكن اجابوا عن ذلك وقالوا هو من تداخل اللغتين، لانه في لغة يقولون حبك وفي لغة اخرى حبك، فلغة بضم الحاء والباء ولغة بكسر الحاء والباء، قالوا حصل تداخل للغتين ونشأت لغة ثالثة، اخذوا من احدى اللغتين كسر الحاء ومن اللغة الاخرى ضم الباء. على كل حال يعني غاية ما في الامر انه سيكون لفظا شاذا يعني خارجا عن الاصول والقواعد. فالخلاصة ان الاوزان المتفق عليها 10، وهناك وزنان مختلف فيهما هما بقية التقسيم العقلي لاحتمالات وزن الاسم الثلاثي المجرد. طيب نأتي بعده إلى الأول، في هنا تنبيه يعني بعض الأوزان يمكن فيها تخفيفا إسكان العين، يعني أحيانا الاسم يكون أصله أنه على وزن من هذه الأوزان، لكن من باب التخفيف يحصل بعض التغييرات، مثل قولهم كتف مثلا، كتف بدلا من كتف مثلا، كتف بدل من كتف، كتف هي كانت كتف على وزن فعيل بفتح الفاء وكسر العين، فبدلا من كسر العين سكنوها تخفيفا قالوا كتف احيانا. يعني أو به مع كسر الفاء ممكن، يعني أيضا كتف مستعمل، يعني يقولون كتف وكتف، كتف وكتف كلاهما مستعمل، لكن هذا على سبيل التخفيف، وإلا فالوزن الأصلي أن يقال كتف على وزن فعيل. طيب قالوا برضو إذا كان الحرف الثاني حرف حلق، حروف الحلق الستة همز هاء عين حاء غين خاء، فيحصل معه تخفيف أيضا، وذكر بعض الأمثلة، فيحصل التخفيف، مثل فخذ، فخذ ففيه أربع لغات، اللغة الأصلية فخذ على وزن فعل. طيب ولغتان مثل ما في كتف قلنا كتف وكتف، فبرضو فخذ يمكن أن نقول فخذ وفخذ، تزيد عليها لغة رابعة بكسرتين فخذ، فقال لك هذه أربع لغات، بس هي اللغة الأصلية فخذ على وزن فعل، وهناك ثلاث لغات أخرى على سبيل التخفيف والتسهيل إلى آخره. طيب المهم هذه أوزان الاسم الثلاثي المجرد من أي زيادة. نأتي إلى أوزان الاسم الرباعي المجرد. اسم رباعي حروفه أربعة وكلها أصلية، وهو مجرد يعني ليس فيه حرف من حروف الزيادة. فأوزان الاسم الرباعي المجرد المتفق عليها 5. أول واحد اللي هو مثاله جعفر، جعفر على وزن ماذا؟ فعلل. الثاني مثاله زبرج، زبرج على وزن فعلل. الثالث مثاله برسن، برسن على وزن فعلل، لأنه ذكرنا أن الحروف الأصلية الأربعة الأول نعوض عنه بالفاء، الثاني بالعين، الثالث باللام، والرابع باللام أيضا، وبعدين التشكيل ننقله كما هو، الحرف الأول مثلا برسل حرفه الأول مضموم يبقى نضم الفاء، جزاك الله، حرفه الأول مضموم يبقى نضم ما يقابله في الميزان اللي هو الفاء، الثاني ساكن يبقى نسكن الثاني، يعني هكذا مثلا جعفر برسل، أظنه واضح يعني إن شاء الله. يعني مثلا هنا جعفر، ماشي جعفر، دي عندنا هنا ايه؟ اربعة فحم، واحد اثنين ثلاثة اربعة، التشكيل هكذا، الاول مفتوح والثاني ساكن والثالث مفتوح، الرابع هذا تبع النحو، النحو حسب الموقع في الجملة يتم تشكيل الحرف الرابع. الذي يهمنا هنا في الصرف الاول والثاني والثالث. طيب جعفر، ماشي، نيجي نزن جعفر، الحروف الأربعة كلها أصلية، يبقى الجيم نعوض عنها بالفاء، وبعدين العين نعوض عنها بعين، والفاء نعوض عنها بلام، والحرف الرابع الراء نعوض عنه بلام أيضا. بعدين نيجي ننقل التشكيل كما هو، الحرف رقم واحد كان عليه فتحة، رقم اثنين سكون، رقم ثلاثة فتحة، بعدين نقرأها تطلع ايه؟ جعفر على وزن فعلل، واضح؟ طيب نأتي الى برسن، برضو نفس الايه الطريقة، برسن، الباء كانت ايه؟ مضمومة، والراء ساكنة، والساء مضمومة، والنون حسب الموقع في الجملة، هذا تبع علم النحو الذي يهتم بأواخر الكلمة. نيجي نزنها برضو نعوض عن حروف الأربعة الأصلية بالفاء والعين واللام واللام، ونيجي ننقل التشكيل كما هو، الحرف الأول ضمة، الثاني سكون، الثالث ضمة، ونقرأها تطلع على وزن إيه؟ فعلل، وهكذا في كل مثال ننقله بنفس الإيه أو نفعل فيه نفس الطريقة. طيب عندنا أيضا فعل، مثاله قمطر، قمطر، يعني هنا عندنا إيه؟ الكلمة قمطر، قمطر، قمطر، تعرفون ما هو القمطر؟ اللي هو خزانة الكتب يعني، وعاء، خاصة الوعاء الذي يوضع فيه الكتب أو كذا. القاف، عندنا الميم والطاء والراء، التشكيل هكذا، أول شيء القاف كانت مكسورة، القاف كانت إيه؟ مكسورة، قي، والميم مفتوحة، قيمط، طاء ساكنة، والراء محركة حسب موقعها في الجملة، قيمطر، قيمطرا، قيمطر، حسب إيه موقعها في الجملة. نيجي نعوض عنها بالفاء والعين واللام واللام. طيب الفاء مكسورة والعين مفتوحة واللام الأولى ساكنة واللام الثانية متحركة. هنا عندما اجتمعت لامان إحداهما ساكنة والأخرى متحركة، عندنا من القواعد أنه إذا اجتمع حرفان متماثلان أولهما ساكن والثاني متحرك يضغم الأول في الثاني، فأصبحت بدلا من إيه؟ من هذا الشكل أضغمنا اللام في اللام وأصبحت لاما واحدة مشددة، فطلع إيه شكلها بهذه الطريقة، فعل، لو هي قمطر تبقى إيه؟ فعل، فعل، واضح؟ طيب عندنا الوزن الخامس هو على مثاله ايه؟ درهم، درهم على وزن ايه؟ فعلل، درهم فعلل. فهذه الاوزان الخمسة للتر الرباعي المجرد. قال لك وزاد الاخفش وزن فعلل، مثاله جخدب، اسم للأسد، جخدب اسم للأسد. فالإمام الأخفش أحد أئمة النحو والصرف زاد هذا الوزن، وآخرون من علماء الصرف يقولون لا، جخدب ليس على وزن فعلل، وإنما هو أصله جخدب بالضم، وحصل فيه تخفيف يعني قالوا ليس وزنا أصليا وإنما اسم الأسد إيه؟ جخدب بالضم، وقيل جخدب على سبيل التخفيف، لكنه ليس وزنا من الأوزان الأصلية. طيب نأتي إلى أوزان الاسم الخماسي المجرد، وهذا أقصى ما يصل إليه الاسم المجرد أن يكون من خمسة أحرف. أيضا كما عرفنا الحرف الأول بالفاء والثاني بالعين والثالث نعوض عنه باللام والرابع باللام والخامس باللام، يبقى عندنا ثلاث لامات هنا. طيب أول وزن الأوزان أربعة. أول واحد مثاله سفرجل. من يزن لنا سفرجل؟ مين يطلع كده على السبورة يزن لنا سفرجل؟ من يتفضل لنا زن لنا سفرجل؟ سفرجل نكتب الحروف الأصلية وبعدين نعوض عنها بالفاء والعين واللام وكذا، وبعدين نشكل الاسم الأصلي وننقل التشكيل على الاسم الايه على الوزن يعني. ايوه سفر جل. نعم صحيح احسنتم. نعم ممتاز. نيجي نعوض عنها السين بالفاء وبعدين الفاء بالعين والراء باللام والجيم باللام واللام باللام، يجي ننقل التشكيل ف ايوه هنا التقى لامان اللي هو الحرف رقم ثلاثة والحرف رقم أربعة. حرف رقم ثلاثة عبارة عن لام ساكنة، حرف رقم أربعة عبارة عن لام متحركة، فأدغمنا الساكنة في المتحركة فأصبحت فعلل فعلل، يبقى اللام المشددة هذه تكون مقام الحرفين الثالث والرابع فعلل. ماشي كده. يبقى إذن هذا أول وزن من أوزان الاسم الخماسي المجرد فعلل مثاله سفرجة. طيب الوزن الثاني مثاله جحمرش. جحمرش وهي المرأة العجوز. من يزن لنا جحمرش؟ احسنت يا شيخ. حد يتطوع كذا من يزن لنا جحمرش؟ تفضل يا شيخ يكتب لنا جحمرش ويزنها ويقول لنا طلع ماذا طلع وزنها. جحمرش ننقل الحروف ونشكلها وبعدين نعوض عن كل حرف بالفاء والعين واللام والزيادة عن الثلاثة أحرف نعوض لام ولام وننقل التشكيل إلى الوزن ثم إيه نقرأه. جحمرش. نعم جحمرش اقرأها سنة. نعم فعلل احسنتم. جحمرش فعلل فعلل احسنتم بارك الله. التشكيل على الحرف الاخير حسب الموقع في الجمله، نقول جحمرش جحمرشا جحمرش. طيب الوزن الثالث مثاله قرطعب، والقرطعب هو الشيء القليل. قرطعب. طيب ما وزن قرطعب؟ ممكن عشان الوقت يعني قرطعب فعلل. قرطعب فعلل. ماشي. الوزن الرابع والأخير مثاله قزعمل. قزعمل مثاله وزنه فعلل. وأيضا نلاحظ أن الحرف الرابعة لام ساكنة، ولا الحرف الايه؟ نعم، حرف الرابع لام ساكنة. ماشي، وبعده ساكن وبعده متحرك، فندغم الايه؟ اللام في اللام، ويصبح بهذا الشكل: قزعمل فعلل. ماشي. طيب، هذه اوزان الاسم الخماسي. احنا قلنا الحرف الثالث والرابع، ولا هو الثالث والرابع؟ ماشي، مش الرابع والخامس، الثالث لام ساكنة، والرابع ايه؟ لام متحركة، فندغم اللام الساكنة في اللام المتحركة كما فعلنا في الأمثلة السابقة. فالكلمة قزع مل مثال وزنها ايه؟ فعلل. طيب، هذه أوزان الاسم المجرد، أوزان الاسم الثلاثي المجرد والرباعي المجرد والخماسي المجرد، كم مجموعها؟ كم مجموع هذه الأوزان؟ احنا قلنا الثلاثي المجرد كم أوزانه؟ 10. والرباعي المجرد كم أوزانه؟ 5 في قول غير الأخفش، و6 في قول الايه؟ الأخفش. والخماسي أوزانه 4. فإذا مشينا على قول الأخفش يبقى عدد الأوزان ايه؟ لا، 21. الأخفش بيزيد وزنا، تكون 20 ولا 21؟ يعني 19 أو 20. هو هنا المؤلف قال أوزانه المجرد 20 أو 21، وربما طبعا لأن في برضه خلاف في بعض أوزان الثلاثي أيضا. نعم، نلاحظ يعني في عندنا اللي هو الوزن اللي زاد والأخفش ده، وفي عندنا برضه في اللي هو وزن دؤل. نعم، وزن الحبك ودؤل وكذا. فعلى كل حال يعني هذه ايه؟ مجموع هذه الاوزان، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. ماشي. طيب، وبعدين ذكر ان الحروف الاصلية للاسم لا تقل عن 3 ولا تزيد عن كم؟ عن 5. طيب، هنا إشكال. قلنا لا تقل عن 3، لكننا نجد بعض الأسماء من حرفين مثل يد، دم. ماشي. كذلك سهم. واضح. فوجدنا بعض الأسماء تقل عن حرف عن 3 أحرف مكونة من حرفين فقط، فكيف إذا نقول إن الاسم لا يقل عن 3 أحرف؟ قالوا هذه الأسماء التي تقل عن 3 أحرف هي في أصلها كانت ثلاثية، ولكن حصل فيها حذف، حذف أحد حروفها الأصلية، وبالتالي فإنه يحذف ما يقابله في الميزان. يعني مثلا يد، قالوا أصلها إيه؟ يدين. دم، قالوا أصلها دمون. طيب، يد أصلها يدين، ودم أصلها دمون. واضح. كذلك عدة، قالوا أصلها وعد، يعني عدة وصفة وكذا، قالوا أصلها وعد، وبعدين حذف فاؤها وعوض عنه بتاء مربوطة في آخرها. إذا من يزن لنا كلمة عدة؟ لا، ما هي الفاء حذفت، ما هي أصلها وعد فعل، وحذفنا الواو. علة، نعم، عدة على وزن إيه؟ علة. حذفنا الحرف الأول، هي أصلها، نرجع نجيب الأصل، كان وعد فعل، بعدين شلنا الواو، إذا نحذف ما يقابلها في الميزان اللي هو الفاء، بعدين زدنا تاء مربوطة، حروف الزيادة نضعها كما هي، نعوض عنها، نحط التاء المربوطة، فتصبح إيه؟ عدة على وزن علة، ففيها حرفان أصليان فقط وحرف زائد. فإذا يعني الخلاصة أن الاسم لا يقل عن 3 أحرف، وإذا قل عنها نقص عنها نعلم أن هناك حذفا وقع في هذا الاسم أو في هذا الوزن. طيب انتهينا من أوزان الاسم المجرد، نأتي إلى أوزان الاسم المزيد. قال: وأما المزيد فيه فأوزانه كثيرة ولا يتجاوز بالزيادة 7 أحرف، كما أن الفعل لا يتجاوز بالزيادة 6 أحرف. إذن الفعل كما قلنا مجرد إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا، والثلاثي يمكن أن يزاد عليه حرف أو حرفان أو 3 فيصل أقصى شيء إلى 6، والرباعي يمكن أن يزاد عليه حرف أو حرفان فيصل أيضا أقصى شيء إلى 6 أحرف. بالنسبة للاسم كذلك، قالوا يعني يمكن أن يزاد عليه لكن لا يصل بالزيادة إلى أكثر من 7 أحرف. إذن أوزان الاسم المجرد فيها زيادة حرف عن الفعل المجرد، والاسم المزيد فيها زيادة حرف أيضا عن الفعل المزيد. يعني الفعل المجرد أو حروفه لا تزيد عن كم؟ نسيتم؟ لا، المجرد، الفعل المجرد لا يزيد عن كم؟ عن 4، والاسم المجرد لا يزيد عن 5، ده فيه حرف زيادة. الفعل المزيد لا تزيد حروفه عن كم؟ عن 6، والاسم المزيد لا تزيد حروفه عن كم؟ عن 7. طيب مثال الاسم الثلاثي المزيد: إشهيباب. إشهيباب مصدر الفعل إشهاب، إشهاب شهيبابا. واضح؟ من يزن لنا إشهيباب؟ مين يطلع يكتب لنا إشهيباب ويزنها؟ لا، عايزين واحد كده يرسمها على السبورة وبالقلم. اتفضل، اكتب الكلمة إشهيباب وبعدين شكلها وحدد الحروف الأصلية وعوض عنها بالفاء والعين واللام، ثم ضع الحروف الزائدة كما هي وانقل التشكيل، كل حرف تشكيله كتشكيل ما فوقه، ونقرأها في الأخير نشوف ماذا ستكون النتيجة. إشهيباب، نعم. أول شيء هطلع الحروف الأصلية عشان يعني يسهل عليك. الحروف الأصلية عوض عنها بفاء وعين ولام. ماشي أحسن. إفعيلال، إشهيباب إفعيلال، لأن الحروف الأصلية هي الشين والهاء والباء. الشين وضعنا مكانها الفاء، والهاء وضعنا مكانها العين، والباء وضعنا مكانها اللام، وبعدين اللام المكررة، يعني هنا تضعيف اللي هو اللام المكررة، يعني الباء كانت تساوي اللام، وإن تكررت الباء كل باء نضع مكانها لاما، فيطلع بهذا الشكل إشهيباب إفعيلال. أحسنتم. طيب بالنسبة للاسم الرباعي المزيد، نريد مثالا لاسم رباعي مزيد. مثاله: إحرنجمت الإبل إحرنجام. فهنا أصلها إيه؟ إحرنجم. ماشي. هذا يعني كان الفعل ومصدره إحرنجام. حروف الأصلية أربعة اللي هي حرجمة، حروف الأصلية أربعة، الحاء والراء والجيم والميم، هذه الحروف الأصلية الأربعة، وبعدين حروف الزيادة ننقلها كما هي. مثال الاسم الخماسي، الخماسي الأصول، يعني الذي أصوله خمسة، حروفه الأصلية خمسة وزيد فيه بعض أحرف الزيادة. فقال الخماسي الأصول: لا يزاد فيه إلا حرف مد قبل الآخر أو بعده. مثاله عندنا فتحة وبعدين سكون وبعدين فتحة، عضرفوت، عضرفوت، ماشي، عضرفوت، فعضرفوت هذا ايه؟ اسم لدويبة بيضاء، اسم دابة صغيرة، عضرفوت نوع من الدواب. فعضرفوت هذا قال لك ان حروفه الاصلية كانت خمسة وزيد عليه حرف، وهذا الحرف الزائد هو حرف مد قبل الحرف الأخير. قال لك الاسم إذا كان أصله من خمسة أحرف فالزيادة فيه تكون عبارة عن حرف مد، يعني واو أو ألف أو ياء، إما قبل الحرف الأخير أو بعد الحرف الأخير. ماشي. ثم تكلم بعد ذلك عن كلمة خندريس، اسم للخمر، قيل إنه رباعي وزيد عليه كم حرفا؟ يعني حروفه الأربعة خندريس، لو قلنا حروفه الأربعة الخاء والدال والراء والسين، إذن يكون مزيدا بماذا؟ بالنون والياء. فهذا قول. والقول الثاني قالوا لا، ده هي النون أصلية، خندريس قالوا هذه النون أصلية وليست زائدة، والزيادة فقط هي بالياء، إن هي ما قبل الحرف الأخير. تصبح حروف الأصلية كم؟ خندريس. كم حروف الأصلية؟ خمسة، وفي حرف زائد، ما هو هذا الحرف الزائد؟ هو الياء التي قبل آخره. وأيضا إيه؟ دردبيس. الدردبيس ما هو الدردبيس؟ الداهية، الداهية، الرجل الداهية يقال له إيه؟ دردبيس. وسلسبيل، واضح؟ فهذه النماذج كلها لاسم خماسي الأصل، حروفه الأصلية خمسة وزيد عليها حرف مد قبل حرفها الأخير. ماشي. قال: وبالجملة فأوزان المزيد فيه تبلغ 308 على ما نقله سيبويه رحمه الله تعالى، وزاد بعضهم عليها نحو 80 مع ضعف في بعضها. سيبويه رحمه الله إمام النحاة جمع أوزان الاسم المزيد فبلغت 308 أوزان، وأوردها في كتابه. وهذه الأوزان التي ذكرها سيبويه، وبعض النحاة زاد على سيبويه، قالوا إنهم وجدوا أوزانا أخرى لأسماء استعملتها العرب وزادوا بعض هذه الأوزان، بلغت 80 وزنا، لكن قال في بعضها ضعف، يعني لا تثبت ولا تصح. وهذا من ثراء اللغة العربية، يعني الأوزان، أوزان الأسماء فقط تبلغ هذا العدد الكبير، أكثر من 300 وزن، أو يعني تحديدا على قول سيبويه 308 من الأوزان. وفي العادة كل وزن من هذه الأوزان يكون له معنى ويكون له دلالة معينة، سواء من جهة المعنى أو من جهة البلاغة في الاستعمال وكذا، فهذا كله من ثراء هذه اللغة العربية. طيب، هذا كان التقسيم، كان التقسيم الأول للاسم إلى مجرد ومزيد بحسب خلوه من الحروف الزيادة واقتصاره على الحروف الأصلية، أو كونه زيدت عليه بعض الأحرف الزائدة. التقسيم الثاني للاسم من حيث الجمود والاشتقاق، من حيث الجمود والاشتقاق. قال إن الاسم ينقسم إلى جامد ومشتق. الأسماء تنقسم إلى قسمين، جامد ومشتق. ما المقصود بالجامد؟ قال الجامد ما لم يؤخذ من غيره ودل على حدث أو معنى من غير ملاحظة صفة. هذا تعريف الاسم الجامد، أنه ما لم يؤخذ من غيره، هذا هو الأساس في التعريف، أنه لم يؤخذ من غيره. وأما المشتق فهو ما أخذ من غيره ودل على ذات مع ملاحظة صفة. فمن أمثلة الاسم الجامد رجل وشجر وبقر. طيب، هذه الأشياء حسية أو معنوية أو محسوسة أو معنوية؟ محسوسة. محسوسة هي ما تدرك بالحس، أي بالحواس الخمس: المس والذوق والشم والسمع والبصر. فرجل وبقر وشجر، هذه إيه؟ أسماء جامدة، وهي أسماء محسوسة، يعني مأخوذة من أسماء أجناس أو هي أسماء أجناس محسوسة. ومن ضمن الأسماء الجامدة ما يكون أسماء أجناس معنوية، مثل نصر وفهم وقيام وقعود وضوء ونور وزمان. هذه الأمور معنوية وهي أسماء للأجناس، وهي أيضا جامدة، يعني لم تؤخذ من غيرها. المشتق ما أخذ من غيره ودل على ذات مع ملاحظة صفة، يدل على ذات مع ملاحظة صفة، كعالم وظريف. يعني الآن عالم يدل على ذات، تشير به إلى شخص معين، ذات إنسان معين تشير إليه وتقول هذا عالم، فدل على ذات. وزاد على ذلك أنه دل على صفة، أن هذا الشخص متصف بالعلم، بخلاف كلمة رجل. إذا قلت هذا رجل لم تدل على صفة، يعني هي الجامد في الأصل لا يدل على صفة، بخلاف المشتق فإنه يدل على صفة اتصفت بها هذه الذات. قال ومن أسماء الأجناس المعنوية المصدرية يكون الاشتقاق، كفهم من الفهم ونصر من النصر. المشتق يشتق من ماذا؟ قال يعني أصل الاشتقاق هو أسماء الأجناس المعنوية، أسماء الأجناس المعنوية نشتق منها المشتقات. طبعا كما سأتينا إن شاء الله أن المشتقات لها أوزان متعددة، كل وزن يدل على نوع من أنواع المشتقات. يعني مثلا من ضمن المشتقات اسم الفاعل، وهذا المشتق يدل على من قام بالفعل أو اتصف بهذا الفعل. إذا أردنا أن نشتق من العلم، العلم هذا اسم جنس معنوي وهو جامد، نريد أن نشتق منه مشتقا يدل على من فعل هذا الفعل أو اتصف به، يعني من اتصف بالعلم، فنقول عالم. عالم مشتقة من العلم. هناك مشتق آخر يدل على اسم المفعول الذي وقع عليه الفعل، مثل معلوم، برضو مشتق من العلم، وهكذا. فتأتينا المشتقات العديدة، عندنا اسم الآلة، اسم الزمان، اسم المكان، اسم الهيئة، إلى آخره. هي اسم الهيئة تعتبر يعني نوعا من المصادر، يعني في العادة لا تعد مع المشتقات، يعدونها مع المصادر يعني. طيب، في المشتقات يكون لها أوزان متعددة، وكل وزن يدل على معنى من المعاني بحسب نوع هذا المشتق. فالاشتقاق هنا يحتاج إلى الاسم الجامد الذي نشتق منه، وكيف نشتق منه؟ على وزن من أوزان المشتق. طيب، قال فهم مشتق من الفهم، يعني هنا أين الجامد وأين المشتق؟ فهم وفهم، أيهما الجامد وأيهما المشتق هنا؟ فهم جامد، وفهم هو الفعل مشتق. وكما سأذكر هذا هو رأي البصريين، رأي البصريين، والبصريون هم جمهور النحاة. طبعا علماء العربية بعلومها المختلفة وعلى رأسها النحو والصرف ينقسمون في الأساس إلى كوفيين وبصريين، وكان لكل منهما مدرسة عظيمة كبيرة، وكان بينهما العديد من أوجه الاختلاف. ثم إن مذهب أهل الكوفة يعني انقرض أو قارب الانقراض، وظل يروى في الكتب لكن لم يكثر له أتباع، الأتباع والمناصرون، مثل ما حصل لمذهب أهل البصرة. مذهب أهل البصرة شاع وانتشر وكثر أتباعه، وأصبح مذهب أهل البصرة هو مذهب الجمهور. يعني عندما نقول مذهب البصريين هو مذهب جمهور النحاة وجمهور الصرفيين. فجمهور النحاة وهو مذهب أهل البصرة يقولون إن أصل الاشتقاق هو المصدر، والأفعال تشتق من المصادر. وأما الكوفيون فعندهم العكس، يقولون أصل الاشتقاق هو الفعل الماضي، الفعل الماضي هو أصل الاشتقاق، والمصدر يشتق من الفعل. يعني فهم فهما، على رأي الكوفيين يقولون فهم هذا هو الجامد اللي هو أصل الاشتقاق، وفهما هذا هو المشتق. لكن جمهور الصرفيين وهم أهل البصرة يقولون العكس. قال وندر الاشتقاق من أسماء الأجناس المحسوسة، يعني غالبا يكون الاشتقاق من أسماء الأجناس المعنوية، المعنوية اللي هي تكون ذهنية تقدر في الأذهان وليست محسوسة تدرك بالسمع أو البصر أو الشم أو الذوق أو المس. فالمحسوسات يندر أن يشتق منها، لكن وجد اشتقاق من المحسوسات، مثل قولهم أورقة الأشجار، يعني أورقة هذا فعل ماض، والفعل الماضي من ضمن المشتقات، الأفعال تشتق من المصادر، فأورق هذا فعل ماض، اشتق من ماذا؟ اشتق من الورق، والورق هذا محسوس أو معنوي محسوس. وقولهم أسبعت الأرض، أسبعت الأرض يعني كثرت فيها السباع، فأسبع هذا فعل ماض مشتق من ماذا؟ من السبع، مشتق من السبع، فالسبع هذا محسوس أو معنوي محسوس. لكن قال هذا نادر، الغالب أن الاشتقاق إنما يكون من أسماء الأجناس المعنوية من ضمن المحسوسات التي اشتق منها. فلفلت الطعام ونرجست الدواء إلى آخره. طيب، هنا يأتي إلى تعريف الاشتقاق، ما المقصود بالاشتقاق؟ قال أخذ كلمة من أخرى مع تناسب بينهما في المعنى وتغيير في اللفظ. تعريف الاشتقاق أخذ كلمة من أخرى مع تناسب بينهما في المعنى، يعني هناك ارتباط معنوي لابد أن تجد ارتباطا في المعنى بين أصل الاشتقاق وبين المشتق، وتغيير في اللفظ. يعني في العادة المشتق يكون لفظه وتشكيله مختلفا عن تشكيل الاسم الجامد الذي اشتق منه، واضح؟ فيحصل تغيير في اللفظ بزيادة في حرف أو بتغيير في التشكيل أو كذا، لكن هناك يعني تناسب في المعنى. هذا التعريف العام للاشتقاق. ثم قال إن الاشتقاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. عندنا ثلاثة أقسام من الاشتقاق. الأول هو الاشتقاق الصغير. ما هو الاشتقاق الصغير؟ هو ما اتحدت الكلمتان فيه حروفا وترتيبا، كعلم من العلم، علم وعلم، أيهما المشتق وأيهما الجامد؟ علم هذا مشتق وعلم جامد. طيب نلاحظ هنا أن ترتيب حروف المشتق مثل ترتيب حروف الجامد، يعني العين ثم اللام ثم الميم، فهذا يسمى الاشتقاق الصغير. طيب عالم مشتق من العلم، برضو هذا اشتقاق صغير، لأن ترتيب الحروف الأصلية الفاء والعين واللام في المشتق كترتيبها في أصل الاشتقاق في المصدر الذي اشتق منه. النوع الثاني من أنواع الاشتقاق هو الاشتقاق الكبير، وهو ما اتحدتا فيه حروفا لا ترتيبا، كجبز من الجذب. هنا الفعل جبز مشتق من الجذب، المصدر جذب والمشتق جبز. هنا نلاحظ أن هناك اختلافا في ترتيب الحروف، فهذا يسمى الاشتقاق الكبير. النوع الثالث وهو الاشتقاق الأكبر. ما هو الاشتقاق الأكبر؟ قال هو ما اتحدتا فيه في أكثر الحروف مع تناسب في الباقي، أن يكون هناك اتحاد بين الكلمتين، الكلمة التي هي أصل الاشتقاق التي أخذ منها هي الجامدة التي أخذ منها الاشتقاق، والكلمة المشتقة، فيكون بينهما اتحاد في أكثر الحروف، معظم الحروف وليس في كل الحروف، مع تناسب في الباقي. هناك يعني نوع ارتباط بين بقية الأحرف، كنعق من النهق. نعق مأخوذة من النهق لتناسب العين مع الهاء. ما هو التناسب هنا؟ التناسب يعني نوع علاقة أو ارتباط. ما هي العلاقة التي تربط بين العين والهاء؟ أن كلا منهما حرف من حروف الحلق، واضح؟ فتم يعني تغيير أو تبديل الهاء بالعين، فهذا يسمى الاشتقاق الأكبر. قال وأهم الأقسام عند الصرفي هو الصغير. أهم أقسام الاشتقاق عند علماء الصرف هو الاشتقاق الصغير الذي تتحد فيه الكلمتان من جهة الحروف ومن جهة الترتيب. طيب هناك يعني بعض أنواع الاشتقاق التي لا تدرس في علم الصرف، تدرس في فقه اللغة، يعني من علوم العربية فقه اللغة، وهذا العلم من ضمن مباحثه موضوع الاشتقاق الأكبر، يحاول أن يوجد رابطة أو علاقة تربط بين الكلمات التي بينها تشابه في بعض الحروف بغض النظر عن لكونها يعني مشتقة منها بالطريقة الصرفية، لا، يعني مجرد تشابه في بعض الحروف فيحاولون إيجاد العلاقة بينهما. يعني مثلا الحمد والمدح، مثلا الحمد والمدح هنا تشابه مثلا في الحروف، فإذا كان يوجدون العلاقة، ما العلاقة بين الحمد والمدح، ما العلاقة بين، يعني حتى أحيانا يكون تشابه فقط في بعض الحروف ومع اختلاف في بقية الأحرف، لكن يكون هناك في العادة دائما إذا تشابهت الحروف يكون هناك نوع من الارتباط المعنوي، فيحاولون إيجاد هذا الرابط الذي يربط بين هذه الكلمات. وبعض العلماء يذكر نوعا رابعا من أنواع الاشتقاق يسمونه الاشتقاق الكبار، الكبار ومكروا مكرا كبارا، فالاشتقاق الكبار، وقالوا هذا النوع ايه اللي هو يتعلق بالتشابه بين اللغات المختلفة خاصة التي ترجع الى اصل واحد، يعني لغات سامية مثلا ترجع الى اصل واحد، فوجدوا ايضا انه بالمقارنة بين الكلمات العربية والكلمات العبرية والسريانية والآرامية وكذا يجدون هناك تشابها كبيرا، حيث يمكن ارجاع هذه الكلمات الى معنى واحد اشتقت منه الكلمات المختلفة في اللغات المختلفة. فهذا مما يدرس في مادة في الحقيقة حديثة يعني على العلوم العربية تسمى علم اللغة، هناك فقه اللغة وعلم اللغة، فعلم اللغة يتعلق بالمقارنة بين اللغة العربية واللغات الأخرى، أو المقارنة بين اللغتين بصفة عامة، وإيجاد يعني أوجه التشابه أوجه الاختلاف وكذا. فهذه كلها أنواع من الاشتقاق، لكن الاشتقاق الصرفي هو النوع الأول، هو الاشتقاق الصغير يسمونه. وأصل المشتقات عند البصريين المصدر لكونه بسيطا، ذكرنا أن البصريين أصل الاشتقاق عندهم هو المصدر، والكوفيون أصل الاشتقاق عندهم الفعل. طيب لماذا قال البصريون أصل الاشتقاق المصدر؟ قالوا لكونه بسيطا أي يدل على الحدث فقط، بخلاف الفعل فإنه يدل على الحدث والزمن. قال لك الفعل فيه زيادة على المصدر، المصدر يدل على الحدث مجردا عن الزمن. يعني إذا قلت فهم، علم، كتابة، ماشي، كتابة تدل على معنى حدث وهو الكتابة، لكن هل تدل على زمن حصولها أنها حصلت في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل؟ لا. لكن إذا جئت إلى الفعل كتب، هذا يدل على، برضو يدل على المعنى. إذا قلت كتب، ما الذي يتبادر إلى ذهنك عند سماع هذه الكلمة؟ الذهن هنا يستوعب شيئين، معنى وهو الكتابة، وزمنا وهو الزمن الماضي. يكتب يدل على الحال والاستقبال، ويدل برضو على معنى الكتابة. اكتب يدل على طلب إيجاد الفعل في المستقبل، ويدل على المعنى. إذا الأفعال فيها الحدث والزمن، فأما المصادر فتدل على الحدث فقط، فإذن المصادر هي الأصل لأنها تدل على حدث فقط، والفعل فيه زيادة على ذلك فهو المشتق من المصدر. الكوفيون قالوا لا، الأصل هو الفعل. لماذا؟ لأن المصدر يجيء بعده في التصريف. قالوا لأنك عندما يقال لك صرف، الفعل كتب، تقول إيه؟ كتب يكتب، أكتب كتابة، أو كتب يكتب كتابة، فتذكر الفعل أولا ثم تذكر المصدر، فلك الفعل هو الذي يأتي أولا قبل المصدر. قال ويشتق من المصدر عشرة أشياء، يشتق من المصدر عشرة أشياء. ما هي؟ الماضي والمضارع والأمر. فعل الماضي مشتق، والفعل المضارع مشتق، والفعل الأمر مشتق. قال وقد تقدمت، تكلمنا عن أوزان الإيه الأفعال، والأفعال بأنواعها الثلاثة الماضي والمضارع والأمر، كلها هي ثلاثة أنواع من أنواع المشتقات. النوع الرابع من أنواع المشتقات اسم الفاعل، مثل اسم الفاعل من كتب مثلا نقول كاتب، من ضرب ضارب، واسم المفعول مثل مضروب مكتوب مأكول مشروب. والصفة المشبهة، الصفة المشبهة ولها أوزان، تسمى الصفة المشبهة باسم الفاعل، يعني تشبه اسم الفاعل، لكن الفرق بينها أنها تدل على وصف يعني لازم دائم مستقر يعني في الشخص. مثالها مثلا فهم، فهم هذه غير فاهم، فاهم تدل على من قام بالفهم، لكن تدل على من قام بالفهم يعني قد يكون في مرة واحدة قام بالفهم، لكن إذا قلت فلان فهم تدل على صفة مستقرة في هذا الشخص أنه متصف بالفهم دائما، ليس أنه فهم هذه المسألة بالذات مثلا فهو فهم. فيأتينا إن شاء الله طبعا أوزان الصفة المشبهة. واسم التفضيل من أنواع المشتقات، اسم التفضيل الذي يأتي على وزن أفعل في المذكر وعلى وزن فعل في المؤنث. واسم الزمان والمكان، اسم الزمان والمكان من ضمن المشتقات، اسم الزمان الذي يدل على زمان وقوع الفعل، واسم المكان الذي يدل على مكان وقوع الفعل، ويكونان على وزن مفعل ولهما أوزان أخرى يعني حسب الثلاثي والرباعي وكذا إلى آخره. واسم الآلة، النوع العاشر من أنواع المشتقات، هو اسم الآلة الذي يدل على الآلة التي يعني الآلة التي تقوم بهذا الفعل، يعني مثلا مفتاح يدل على الآلة التي تقوم تؤدي وظيفة الفتح، واضح؟ وطبعا أوزان أسماء الآلة لها أوزان متعددة، ومن سرائر اللغة العربية وجود طريقة اشتقاق أسماء الآلة، فبالتالي كل المخترعات العصرية الحديثة سهل على علماء العربية أن يشتقوا لها أسماء آلة على طريقة العرب في اشتقاق أسماء الآلات حسب وظيفة هذه الآلة، ينظرون إلى وظيفة الآلة ويشتقون لها اسما. وأوزان أسماء الآلة يعني منها وزن فاعل وفاعلة وفعال وفعالة ومفعال، ماشي؟ فأخذوا منها مثلا يقولوا مثلا الآلة التي تطير، إما أن تشتق لها اسم آلة على وزن فاعلة فتقول طائرة، أو على وزن فعالة فتقول طيارة مثلا. الآلة التي تستعمل في التبريد أو التثليج تقول ثلاجة أو برادة، فرامة تفرم مثلا. وعندنا الحاتب، الآلة التي تقوم بالحاتب، أو الحاتبة مثلا، أو الحاسوب برضو من ضمن أسماء الآلة، فاعول. الناسوخ، ما هو الناسوخ؟ الفاكس، نعم، الآلة التي تنسخ الناسوخ، وهكذا إلى آخره. فأسماء الآلة لها أوزان ومحددة، ويشتق للآلة اسم على حسب الوظيفة التي تقوم بها. فهذه أوزان أسماء أنواع المشتقات عشرة. ويلحق بها شيئان، المنسوب والمصغر. المنسوب مثل النسبة إلى مكة، مكي، إلى قريش، قرشي، وهكذا له أحكامه. والمصغر مثل تصغير مثلا كتاب، كتيب، قلم، قليم إلى آخره. فهناك أيضا أوزان المصغر وأوزان المنسوب، هما بابان من أبواب الصرف يلحقان بأبواب المشتقات، كأنهما نوعان من أنواع المشتقات. قال: وكل يحتاج إلى البيان. من هنا إن شاء الله إلى آخر الكتاب كلها الكلام على أنواع المشتقات العشرة. كل نوع من هذه الأنواع. طبعا الأول سوف يعطي مقدمة عن المصادر التي هي أصل الاشتقاق، وبعد ذلك يأتي إلى كل نوع من أنواع المشتقات ويبين أوزانه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على